بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم نور على نور. وكنا قد أزلفنا في اللقاء السابق وبينا أن لقاء اليوم سيحمل إن شاء الله تعالى عنوان بئر رومة، وهذا اسم لبئر شهير، والاسم مقتطف من حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: من حفر بئر رومة فله الجنة. ومن سنن هذا البرنامج أننا نعرض في أحد اللقاءات إلى آية أو سورة، وفي اللقاء الآخر نعرض إلى حديث أو أحاديث. قبل أن نشرع في بيان قوله صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة، ونذكر بعضا من آبار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: إن الماء، تقول العرب، هو أعز مفقود وأذل موجود. والله جل وعلا يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. والعرب إنما تقيم ديارها وتنيخ مطاياها وتضرب أطنابها في المكان الذي فيه ماء. ألا ترى إلى ذلك الوادي الذي أنزل فيه الخليل إبراهيم زوجه هاجر وابنها إسماعيل، ولم يكن فيه شيء من الماء، لا أنيس ولا جليس، لأنه لا ماء فيه. فلما أراد الله أن يكرم ذلك البيت ويوطد ويمهد لبناء بيته العظيم، ويكرم تلك الذرية المباركة هاجر وابنها، جعل الماء ينبع، أي ماء زمزم. فكان ماء زمزم سببا في أن العرب أقبلت على ذلك الوادي، فكانت قبيلة جرهم، وتزوج منهم إسماعيل، وكان ما كان من فضل الله على تلكم الأسرة المباركة. فالماء أعز مفقود وأذل موجود، ويوم القيامة أعظم ما يطلبه أهل النار الماء. قال الله جل وعلا عنهم: وقال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. والله جل وعلا يخاطب أهل الكفر بقوله: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ويقول: وبئر معطلة وقصر مشيد. فالبئر، الماء، العين، هذا كله مما يرتبط ارتباطا وثيقا في حياة الناس. ولذلك إذا أجدبت الديار وقلت الأمطار يفزع المؤمنون إلى ربهم، وتكون صلاة الاستسقاء كل ذلك من أجل أن ينزل الماء عليهم برحمة ربهم العزيز الغفار. بعد هذا كله أقول لك أيها المبارك: هاجر المؤمنون إلى المدينة، وكان فيها المؤمنون السابقون وهم الأنصار، فاجتمع الخيران الأوس والخزرج من ناحية، والمهاجرون من ناحية أخرى. كان في المدينة منافقون، وكان في المدينة يهود، وكان في المدينة بعض ضعفاء الإيمان، وكان في المدينة مؤمنون لكنهم فقراء أحوج ما يكونون إلى الدينار والدرهم. شح الماء في المدينة هذا غالب، لأن المدينة أصلا ليست أرضا ذات مطر. بئر رومة يقع إلى الجهة الشمالية الغربية منها، وإلى اليوم هذا البئر موجود، ويسمى ببئر عثمان، والحي المحيط بالبئر ما زال إلى اليوم يسمى حي بئر عثمان، ويقال له من باب التغليب، ويقال له من باب أوسع حي الأزهري، وهو قائم إلى يومنا هذا، وما زال الناس يترددون إلى البئر لكنها لا ماء فيها الآن. هذه البئر لما أصاب المؤمنين من الشح ما أصابهم، رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرغب الأثرياء منهم في الأجر، وأن يجعلهم مدفوعين، يبعثهم باعث إلى الجنة، وفي نفس الوقت ينجم عن أعمالهم الخير أثر ظاهر على أهل المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام: من حفر بئر رومة فله الجنة. فحفرها الخليفة الراشد المبارك عثمان، طبعا قبل أن يتولى الخلافة، أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بئر رومة من مناقب ومآثر عثمان وفضله. ولهذا لما حوصر عثمان يوم الدار واجتمع عليه أوباش الناس، خرج إليهم مطلا وهو يقول: ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها، وأشهد الناس على هذا ممن كان حاضرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البئر هي إحدى آبار عديدة في مدينة نبينا صلى الله عليه وسلم، منها بئر أخرى تسمى بئر غرس، بئر غرس. والمشهور أن بئر غرس من آبار قباء، وكانت لسعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه. وسعد هذا هو الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته، وأنت تعلم أن النبي قدم من مكة. لما قدم من مكة صلوات الله وسلامه عليه كان قد اخترق وادي رئم، فأتى المدينة فنحى صلى الله عليه وسلم جهة اليمين. وأنت إذا جئت المدينة في عصرنا في الطريق الذي يسمى الآن بطريق الهجرة الذي يقدم بك من مكة، ترى أن مسجد قباء يأتي على اليمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مقبلا على المدينة أخذ ذات اليمين يسيرا، لأن بيت سعد بن خيثم رضي الله عنه كان في مقدمة مسجد قباء المعاصر، أي ذات اليمين قليلا. فهناك بئر تسمى بئر غرس. بعض المعنيون بآثار المدينة وبعض المؤرخين ذكر آثارا لا أعلم فيها أثرا موصولا سندا صحيحا، لكن أكثرها مرسل، ولعله بعضه يقوي بعضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي هذه البئر كثيرا، وربما ورد أنه توضأ فيها، وربما أنه مج فيها مجة، والعلم عند الله في إثبات ذلك. لكنها البئر من حيث الجملة بئر من آبار مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي معدودة في آبار قباء. هناك بئر أخرى تسمى بئر بضاعة، بئر بضاعة، وهذه تقع إلى الشمال الشرقي أو الشمال الغربي نسبيا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هناك حي يسمى باسمها، على مقربة منه حارة ضيقة، وهذا كله ولله الحمد أدركته في المدينة، لكن ما يعرف الآن بالمنطقة المركزية أذهب هذا كله. حي بسيط يسمى حي أو حارة صيادة، وبعض المؤرخين يقول صيادة مبنية على أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر في هذا الحي التقى بابن صياد الذي كان يظن أنه الدجال. أما بئر بضاعة أقرب من هذا الحي، من هذه الحارة، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين بئر بضاعة والمسجد بئر أخرى، هي بئر حاء التي كانت لطلحة رضي الله عنه وأرضاه. بئر بضاعة هذه كانت أشبه بمجمع أسيال، فكان بعض ما يرميه الناس من قاذورات عندما يأتي السيل والمطر كأنه يجمعها ويلقيها في البئر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال فيه عليه الصلاة والسلام ذلكم الحديث المشهور المعروف بحديث بئر بضاعة الذي رواه الإمام أبو داود في السنن، وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله حديث بئر بضاعة صحيح. والحديث يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. والمقصود أن هذه البئر هي إحدى آبار كانت موجودة في مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي بئر بضاعة. ومر معنا بئر غرس، ومر معنا بئر روما. يدور هذا الفلك الذي ذكرناه، هذه الأمور الثلاث، حول سقي الناس الماء، وهو من أعظم القربات خاصة في أوان الصيف، خاصة في أوان الحاجة. وقد سئل ابن عباس عن أفضل الصدقات رضي الله عنه وأرضاه، فقال أفضل الصدقات الماء، خاصة كما قلت إذا وافق ذلك عطشا ممن يسقى وينال الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بغية من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا أصابه العطش فسقته فغفر الله جل وعلا لها. ومن هذا يعلم أن الماء أو غيره والإحسان إلى الناس ومحاولة بذل الصنيع لهم وإعطائهم المعروف والتقرب إلى الله جل وعلا بإطعامهم الطعام وسقيهم الماء وإغاثتهم، خاصة أولئك الحجاج، أولئك المعتمرين، أولئك الساعين، أولئك الطائفين، عندما يصيبهم من عناء الطواف ما يصيبهم، ومن عناء السعي، ويخرجون قد هدت أبدانهم بعض الشيء مع زحمة الناس، فلو قابلتهم بمطعوم أو مشروب أو سقيا أو ما أشبه ذلك كان في ذلك خيرا عظيما. ولهذا قريش في زمن جاهليتها تسابقت على سقيا الحجيج، وقد كانت السقاية في بني عبد المطلب قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما طاف عليه الصلاة والسلام ورأى بني عبد المطلب يسقون الناس نزع دلوا وشرب وهو